هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني عشر من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى أن يرجع في ذلك إلى العادة. فإذا قيل من المحكم بالعادة؟ هل كل أحد أو أصحاب الخبرة؟ أصحاب الخبرة هم المحكمون بالعادة. إذا قال والله هذا هو من غضن يخذ عن العادة قلنا يثبت الخيار. ولكن هل الخيار يعني خيار الغضن مقيد بشيء معين أو متى حصل الغضن حصل الخيار؟ هذه مسألة فيها خلاف. أما المذهب فإن خيار الغضن مقيد أو مخصص بثلاث صور. الصورة الأولى تلقي الركبان، تلقي الركبان يعني أن يخرج عن البلد ليتلقى الجالبين إليه فيشتري منه. ومن المعلوم أن هذا المتلقي سوف يشتري بأقل من الثمن، أليس كذلك؟ هذا هو. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه اي من الجلب، فاذا اتى تجده السوق وهو البائع فهو بالخيار. هذا خيار الرجل. وقوله فهو بالخيار، اذا قال قائل الحديث مطلق فهو بالخيار ولم نقل اذا قبل، فالجواب انه يحمل على الغالب المعتاد، لأن الجالب إذا قدم السوق ولم يجد أنه غبن فإنه لن يختار القصد، لا فائدة من القصد ثم البيع مرة أخرى. فيحمل على أنه إذا على أن قوله إذا أتى سيده السوق فبالخيار يعني إذا غبن، وإن كان ظاهر الحديث الخيار وإن كان ظاهر الحديث الخيار مطلقا. الصورة الثانية قال في زيادة الناجش، هذا المثل قال في زيادة الناجش، الناجش اسم فاعل من نجش ينجش، وأصل النجش الإثارة، ترف الشيء هذا نجش. وزيادة الناجش هو أن يزيد، نعم، والناجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد الإضرار بالمشتري أو نفع البائع أو الأمرين جميعا. تفهمتم هذا؟ مثال ذلك: يسام على هذه السلعة فصار الناس يتزايدون فيها، وكان أحد هؤلاء يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء ولكن من أجل منفعة البائع لأنه صاحب، ولو لا يريد السلعة، أو أنه يريد إضرار المشتري لأنه عدو، أو يريد من أمرين جميعا، نفع البائع لأنه صاحب وإضرار المشتري لأنه عدو، أو لا يريد شيئا وإنما يريد أن يقول الناس فلان ما شاء الله يزيد في السلعة الكبيرة، معناه أن عنده فلوس وتاجر. نعم، ممكن ولا غير ممكن. المهم الضابط هو أن هذا الناجش يزيد وهو لا يريد الشراء، يزيد وهو لا يريد الشراء، إنما يريد غرضا آخر. فإذا غبن المشتري بسبب هذه الزيادة فإن له الخيار، لكن غبن إيش؟ غبنا يخرج عن العادة، يعني أن المشتري بعد أن بيعت عليه السلعة فكر وإذا ثمنها زائد بسبب النجش فهنا له الخيار. والنجش محرم لا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه قال ذاك ناجس، ولأنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين، لأنه إذا علم أن هذا ينجش من أجل الإضرار بالمشتدين كرهوا وأبغضوا. ثم عند الفصل في الغبن ربما لا يرضى البائع في الفصل فيحصل بينه وبين المشتري عداوة أيضا، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن النجس. والحاصل أن النجس حرام، وأن المنجوس إذا غبن غبن يخرج عن غادة فله الصورة الثالثة قال والمسترسل. المسترسل هو المقاد مع غيره المطمئن إلى قومه، هذا في اللغة. المسترسل في اللغة استرسل مع فلان يعني قاد معه ووثق به واطمئن إلى قومه، ولكنه في الاصطلاح من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة. من جهل القيمة موكلة الشخص، من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة. والمماكسة هي المحاطة في الثمن، وهي لا تعرف عندنا بالمكاثرة، كاثرة بالنفس. فهذا الرجل مسترسل، اتى الى صاحب الدكان قال كم هذه الحاجة؟ قال هذه الحاجة بعشرة ريالات، بعشرة ريالات، وهو رجل يجهل ولا يحسن ان يمارس. فاخذ هذه العشرة، فلما عرض على الناس اشتريت هذه العشرة، قالوا هذه بخمس ريالات، قال ما أعرف. نسمي هذا مسترسلا، له خيار أو لا؟ له خيار، له خيار، لأنه إذا كانت قيمة عشرة خمسة واشترى بعشرة هذا غبن يأخذ عن العشرة، فله خيار. طيب، فإن كان يعلم القيمة، كان يعلم القيمة ويدري أن قيمتها خمسة لكنه أخذها في عشرة تقليبا لقلب البائع، كما يوجد بعض الناس مثلا إذا رأى هذا الرجل الفقير عنده بصلة يسيرة صغيرة قال كم يبغى يقول عندك عشرة ويعرف أنها خمسة فأخذها بعشرة، فهل يكون مسترسلا؟ لا وكذلك لو رأى مع الصبي رأى معه دجاجة تساوي عشرة قال كم يا بني هذه؟ قال هذه عندي بعشرين ويبنى تساوي عشرة، لكن جبرا لقلب هذا الصبي وإدخال المسروق عليه قال صل على عشرين. ثم بعد إذن ندم كيف أبدل العشرين بما يساوي عشرة، فرجع إلى الصبي وقال يا بني قبلني هذا هو الخيار؟ لا ليش؟ عالم يعني مقيم ودخل على بصيرة فلا خيار له. طيب، وقوله ولم يحسن المماكسة، ظاهره أنه إذا كان يحسن المماكسة فإنه لا خيار له ولو غبن، يعني رجل يجهل قيمة الأشياء لكنه جيد المماكسة. فأتى إلى صاحب الدكان قال له كم قيمة هذا المسجل؟ قال قيمة 50 ريال. وصاحب الدكان وضع ورقة عليه صغيرة القيمة 20 ريال. الرجل هذا جيد المماكسة لكن ظن أن هذه التي مفروف الأسواق فأخذ المسجد ثم لما عرضه على إخوانه قالوا هذا يباع في السوق بثمانية ريال كم غزل 22 فرجع إلى الرجل ثمانية ريال هل له رجع أو لا؟ لا مذهب لا على كلام المؤسس لا خيار له لماذا؟ لم يحمل المؤسس لأنه رجل المماثل يبدأ يحاقه بالثمن حتى يطلع الثمن ولكن الصحيح أن له الخيار لماذا؟ لأخذ جهله بالقيمة ولتغرير البائع له فلا ينبغي إلا أن يعامل البائع بنقيض غرض لما غرض نعامل بنقيض غرض ونقول له الخيار إذا كان هذا الرجل يعرف البيع والشراء ليش ما نكتني؟ نقول هذا جزاه الله خيرا وثق بي ولست أهلا للثقة والآن له الخيار. طيب ومن المناجشة نعم وهي أيضا نوع من الاسترسال أن يقول البائع المشتري أعطيته بالسلعة كذا وهو يكذب قال أعطيت فيها 200 وكذاب المشتري سوف يقول إذا كان السلعة 200 أنا قد أرسلهم وهو 210 وفعلا السلعة 210 وتبين أن قيمتها 150 له خيار نعم له خيار و وذلك لأنه غضب على وجه يشبه النجش طيب ومن ذلك أيضا إذا قال اشتريتها بمئة وهو كاذب اشتراها بخمسين لكنه اشتراها قال اشتريتها بمئة فأخذها المشتري بمئة وخمسة ليربح ذلك خمسة ريالات وتبين أنه اشتراها بخمسين له خيار نعم له خيار من هذا من النجش فإنه استثار المشتري حتى اشتراها بأكثر من ثمنه فإن قيل ما حكم النجش وما حكم أن يفعل ما يتصل معه المشتري الجواب كله حرام لأنه خلاف ما يجب أن يكون عليه المؤمن لأخيه فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإن قيل يوجد بعض الباعة إذا سئل عن قيمة السلعة قال قيمتها 100 وهو يبيعها ب80 لكن لو قال لكنه يخشى أن يكون المشتري ممن يماكسون فقال إنها ب100 على تقدير أنه سيماكس حتى تنزل إلى 80 فهل يجوز له ذلك؟ الجواب فيه تفصيل إن كان حين يطمئن المشتري ويأخذها بما قدره فهذا حرام لأنه من الغش وإن كان إذا رأى المشتري عازما على الأخذ قال له أصلي أخي أنا قلت لك بمئة لأن بعض الناس يماكسني ويضطرني إلى أن أنزل ولكن قيمتها الحقيقية 80 فهذا ايش هذا جائز وان كان فيه شيء بالنسبه للبائع لكن هو الذي جنى على نفسه لانه اذا قال يا اخي القيمه 80 لكن يقول 300 خوفا من المماكسه فان المشتري سوف لا يطمئن ايضا الى ان القيمه ايش 80 لكن نقول انت الذي جنيت على نفسك ولهذا تجد بعض المشترين اذا قال البائع هذا الكلام يأنف ويستمسك ويذهب الى غيره نعم لكن يقول انت الذي فعلت قل الثمن ثمنون ولا مماثل مثل ما يقول كلام واحد ما ان اخذ فهذا مطلوب وان لم ياخذ فالثلاثه طيب يوجد بعض الناس اذا جاء الرجل المحنف الجيد في المماثله على طول عليهم بالثمن واذا جاءه الرجل الذي يكون سليم الصدر ولا يعرف او امراه او فتى شاب لا يعرف الامور زاد عليه الثمن ما الحكم يجوز ولا لا يجوز هذا حرام لا يجوز أن يأخذ الناس بغير الراس الإنسان الغريب له ثمن والإنسان الذكي الجيد له ثمن هذا حرام الواجب أن يكون مخلصا ناصحا للعباد لأن هذا من الدين تبين الآن أن الغبن له شعر وله محل وله حكم تعريفه ايش ان يغبن المشتري غبنا ياخذ عن هذا حكمه حرام محله ثلاثه وان شئت تصوره ثلاثه الاول كلام الرسبان والثاني النجم والثالث الاستركان فإن قال قائل هل الغبن يكون للبائع أيضا بمعنى أن البائع يكون هو المضمون نعم يكون بأن يأتي مثلا رجل يشتري سلعة وهو يعرضها للبيع فيقول هذه في السوق لا تباع إلا ب80 وهي تباع في الحقيقة 150 فيقول البيع يعني بعتك إياها ب80 ظنا منه أنه هذا هو الحق فهذا مقبول عندما يرى أن السلعة تباع أكثر منها. طيب كذلك في الثمن يعطى دراهم مغشوشة لا هذا عيب وفاء فؤاد ترقب الركبان عليك من هذه الصورة وش الراكب يأتي معه بضاعة يباع في السوق نعم بثمن على نفس أنها جهاز ثمن فإذا الغبن هذا لمن؟ لبضاعة طيب شيخ صح أنه لا يغبن والصورة اللي ذكر لك كمان تفريط من البائع لأنه ما معه في السوق نعم عبد الله أنا أكتفع ثمن السلع ولا يعلم البائع بذلك أي هذه نفس اللي قال الأخوان فيأتي إنسان جيد ويشتريها وهذه تقع كثيرا لا سيما بما سبق من الزمان مثل يأتي التاجر المعروف يأتي خبر بأن السكر ارتفع قيمته فيذهب إلى من عنده السكر ويشتري كل ما عنده بالقيمة الحاضرة وهم لا يعلمون أن قيمته ارتفع سيكون غبن او لا غبن اشد هذا غبن وهم لم يفرطوا في الواقع البائع في الواقع لم يفرط مثل الصوره التي ذكرت الان لانه باع على ان هذه هي القيمه وان الاسعار مستقره والحاصل انه كما ان للمشتري الحق اذا غبن في فسخ البيع فللبائع الحق اذا غبن في فسخ البيع ولا فرق. نعم يا آدم. نعم. بعضها يبيع الجملة وبعضها يبيع. نعم. بعضها يبيع الجملة. البائع له بضائع مختلفة. نعم. يبيع بعضها بالجملة. بالجملة يعني. نعم نعم. يعني بشيء خاص. نعم. وهي عرفة من البائع. نعم. وإذا جاء الشارين يعني إذا أدوا إليها بالمشترون. الشارين أو المشترون. المشترون. نعم. إذا جاءوا يعني. لأن الشيء هو الضائع. طيب. يبيعه بشيء آخر أغلى من الإجمال. نعم. هل هذا يمكن فيه جواب؟ هل هذا يخرج عن العادة؟ نعم. هل هذا يخرج عن العادة؟ هل جعلت الناس يفرقون بين الجملة وبين المفرق؟ نعم نعم. لكن إذا قال ما يسترى منه وش تسوي؟ ما نقول قل له إني إني إنه علي 20 ولا أبيع له 80 لا ماشي يجيب الزاني في أخوة يبيع له 80 لا هو مو راح يدور المكتب ويمكن يكون ما عنده جراح يتحمل شيء زي ما لا يضرب كله ولا يضرب كله ما يضرب كل حاجة أموال من هذه يستعملون بعضنا ولكن لهم هذا ما يجوز قالوا ما يشرى منه شو يسوي الأخ فؤاد اقترح انه يشتري طيب قيمة المال 200 ثم يبيع طيب يقيمها على المكتب خالد. الواقع يا شيخ انه الباع اللي يجلبون البضائع من جده ويبيعونها هنا بسعر رخيص ان الناس يزدحمون عليهم حتى الى الثانيه ليلا احيانا بعد ما تسلم وهم يطلبون هذه البضائع وكذا هذا هو المتوقع لكن السؤال يسالك عليه كثيرا يقول اذا بعنا هذا ترى هذا يقول كيف لك فاذا لا يجيء ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويبقى بالخير لا يحدث فالرزق يعلق التقوى لا أقول لها أن يقول ماذا يقول ماذا يقول ماذا يقول ماذا يقول ماذا صادف الجلد بنت عمي نعم ثم اشترى منه فلا وفيا صاحب الاختيار يعني هذا حق له لكن هذا لا قد نقول انه لا يعلم وقد نقول بالاسم لان ما دام اشترى منه قبل ان يصل السوق هذا شيء واحتاج إلى رفع بين ما في بحاجة. والرفع هي هو ما تجد السلعة عند بعض الشركات مثلا بيجي تجد مبسوط أثناء عند الطبيب بشيء ولهذا ترى التجار أن يعني تجار يتسلقون على أصحاب المضار يمنعونهم لأنهم يفسدون عليهم. شيخ قلنا أن الناجش هو الذي يريد زيادة السلعة مع مطرة لا لا مع قلنا الناس من يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء وقد يترتب عليه مطرة المشكلة. طب إذا كان له غرض صحيح أن يزيد في السلعة كمية من منافع المسلمين تدخل مالها ما يجوز حتى ولو كان لذلك ولو كان لأجل رفع قيمتها أي ولو كان لذلك يعني ما هذه حق خاص يعني بعض الناس مثلا هذه الأموال تصرف في الإغاثة مثلا أو في تفريغ المجاهدين أو أشبه ذلك يقول بزود لأنها تكون زيادة في هؤلاء هذا حرام ما يجوز. نعم يا رب تهزوا بعض من هيك لا ويطرب المساعدة لكن المسألة لو كان هو لا يريد الشراء أصل لكنه رأى أن قيمة أن الثمن الذي قدر فيها قليل أن الثمن قليل فصار يزود وهو في الأصل ما يريد لا فصار يزود بناء على أن الثمن قليل وأنها توبة ربكم حتى ارتفع الثمن ثم تركها هل هذا جائز؟ هذا جائز هذا جائز لأن الإنسان غرض إما أن يكون في نفس السلعة وإما أن يكون في ربحها فهو يقول أنا زودت فيها ما دمت أعتقد أنني سوف أرفع فإذا ارتفع الثمن فأترك نقول لك ذلك فلن هل أحسن أنه شوي رافع يده. إذا كان عبارة عن في إنسان ما أعرف جنس السلعة وهو لا أعرف المال ولكن وبضاعته تأخذ بدون قيمة الإنسان يرفع هو ما يشتريها حتى توصل قيمتها شلون؟ يعني إنسان غريب ما يعرف البائع أي البائع إيه. مثل بضاعة تسوى 100 ريال إيه. وبتأخذ 50 ريال وأنا ما لي فيها تخاطر ولكن برفع سعرها حتى يستفيد رأيي لعلك تعطيه 50 مع الثمن 50 ريال. يعني. جزاك الله خير. ما تورطت ها؟ أقول لك الحين أنا ما تورطت. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الحكمة من سد خلل هذا؟ ما هي الحكمة من إثبات خيار المجلس للمتبايعين؟ عبيد نعم الحكمة أن الإنسان يعطى مهلة حتى يتروى في العقل فيمضيه أو لا، لأن الإنسان أول وهلة يرغب في الشيء ثم تذل رغبته، فجعل الشارع له أمدا إلى التفرغ. هل يعتبر هذا من محاسن الشريعة؟ نعم نعم. البائع والمشتري أعطت كل واحد منهما فرصة في الرجوع عن العقد. تبايع يا آدم على أن لا خيار بينهما، تم البيع عندنا، تم إذا تفرق. تبايع على أن لا خيار بينهما، تم البيع إذا تفرق، سواء تفرق أو لم يتفرق، يعني يلزم بمجرد العقد. عندك دليل على هذا؟ ما هو؟ اللهم صل على سيدنا محمد. فتبايع على ذلك فقد تم وجب. احسنت. طيب احمد الغنم، هل هناك دليل على ثبوت خيار الشرط؟ بسم الله من قوله تعالى اوفوا بالعقود، بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر او يخير احدهما الاخر، فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم الغاء خيار المجلس، وهذا في تنقيص المده. نعم. والزيادة مثل النقصان في النفس تتناولها لأنها إعطاء بالنسبة لمجال. طيب أوفوا بالعقود يشمل الشروط المباحة فيها، لأن الشروط في العقود من أوصاف العقود، فتدخل ضمن قوله أوفوا بالعقود. طيب الملك مدة الخيارين عبد الله لمن؟ كلام المؤلف قبل كل شيء. الملك متخير المشتري سواء الثمن أو المثمن، حتى ملك الثمن للمشتري. نعم. وملك الثمن المعين ها للبائع. الدليل الدليل مو التعليم. نعم. لما جعل ماله للبائع إلا أن يشتريه المتاع، علم أن العبد انتقل للمشتري. واضح يا جماعة؟ وهذا الدليل ما أتبع الله واضح. طيب أقول من هم يعني ما دام جعل المبيع ملكا للمشتري ما دام جعل الثمن المال للبايع، علم أن العبد لمن؟ للمشتري. نعم. طيب رجل اشترى بيتا وشرط الخيار لمدة 10 أيام، يجوز؟ طيب من العقد؟ من العقد لا يجوز. إلا مدة تلي العقد. اشترى بيتا وشرط الخيار لنفسه 10 أيام. ها جداه منين؟ من العقل. طيب هل يجوز أن يتصرف المشتري في هذه المدة في المبيع؟ نعم، على يتصرف على الصحيح وعلى غير صحيح. على غير صحيح على مدة طيب هل يتصرف أو لا؟ لا يتصرف. لا يتصرف. ما عندنا أجر، كيف أجر؟ في الإجارة ما تقوله في الإجارة، لكن هذا بيع، باع عليه هذا البيت واشترط الخيار لمدة 10 أيام. يتصرف؟ طيب تصرف، هل يبطل خياره؟ يبطل خيار المشتري، لا خيار البائع. البائع ما له خيار أصلا. تم البيع. طيب قال المؤلف تصرف مشتري فسخ لخياره. طيب الثالث يا عبد الرحمن الرئيس، الثالث من أقسام الخيار ما هو؟ ما رجعت الله خيار غبن. طيب ما هو الغبن؟ لا لا، الغبن ما هو اصلا؟ وش الغبن؟ اذا قلت لا انا غبنني، وش معناه؟ خدعني. نعم، ما تقول في هذا؟ الغلبه. الغلبه يعني غلبني فلان. طيب هل يثبت خيار الغبن في كل شيء او في اشياء معينه؟ شهري يثبت في كل شيء الا ثلاث حالات، في تلقي الركبان لجلد الناجش والمسترف. ها قلنا يثبت الا ثلاث حالات. نعم، في تلقي الركبان لجلد الناجش والمسترف. صح. طيب كيف؟ كيف؟ لا يثبت في ثلاث حالات. آه، يقول لا يثبت إلا. طيب لا يثبت إلا في ثلاث حالات. يثبت إلا. إيه. أنا شرط بهذه الورقة اللي جتني. المهم الصواب الآن يثبت في ثلاث صور. تلقى الركبان والناجش، النجش والمسترسل. والصحيح العموم. هذا يقول مهم جدا. والصواب مهم ولا هام؟ هام جدا. الفرق بينهما المهم الذي يلحق الإنسان الهم، والهام الذي هو هام في نفسه. هذا الفرق. وكثير من المعبرين لا يعرفون هذا الفرق، يجعلون هام بدل المهم ومهم بدل هام. اسمعوا لهذا الهام، قد يكون بعض الإخوة الذين أرجعتهم لعدم حفظهم متن الزاد أنهم مشغولون بحفظ القرآن أو عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، وقد هذه للتقليد أو للفرضية يعني ربما. وأيضا أنه قد يكون في أرجاعهم من الخلف أن يجعلهم لا يحرصون على التقدم في الحضور، فلو أنك تجعل الحفظ اختياريا. النقطة هنا، تجعل الحفظ اختياري. أنا ما عندي مانع إذا رأيت من أجعل اختياري جعلناه، لكن أرى أنه إذا جعلناه اختياريا ما غيب أحد إلا الناس، فأنا أجعله اضطراريا. وقوله إنهم لا يحرصون على التقدم، أقول بالعكس، فيحرصون على الحفظ وعلى التقدم إن شاء الله تعالى. وأيضا رأيتم أننا ما جعلناه يعني بالترتيب، جعلناه بالانتقار. تعرفون الانتقار؟ يعني بدون ترتيب. نحن في المشتات كملوا بيتي، ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقر. مش هذا من الشتاء، ندعو الجفل يعني يقول الناس تعالوا كلكم

نعم. هل التدريس معصية أو لا؟ معصية؟ طيب، يقول العلماء التعذير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، يرفع الأمر إلى القضاء ويعذر. هو على كل حال يعني لو قيل بأن فوات الصفة المطلوبة كوجود العيب، لو قيل بهذا، لكن الفقه يقول لا ما فيها شيء. نعم. يشتغلون يقول لو أنه سلط أنوارا قوية على الملابس والأجهزة اللي في الدكان، فظنها الإنسان مثلا لا جديدة وعتيقة، هذه ما هي مشكلة، لكن ظنها أجمل مما لو كانت الأنوار خفية. طيب ما تقول يا هداية الله لو أكثر الفرج في الدكان، فرج إضاءة، هل يكون تدليس؟ وهذه لا ما أظن هذا فيه، لأن هذا لا يعود إلى نفس السلعة، السلعة ما غيرت. نعم نعم. بعد أن يسلم صحيح إنه مش قبل حلبها، وش يديها أن تصلي قبل حل؟ ما يعني تصلي إلا بعد حلبها. انتهى الوقت. آدم أشر. لو اشترى يعني شيء مصابات يعني بقعة وطوانة وجنة، ثم أراد أن يرجع يعني لما تبين أنه ليس كما ظنه من أول، وليس معه التمر، يعني في بعض البلاد ما يجد التمر. صحيح. ماذا تقول في هذا؟ يقول بعض البلاد ما في التمر. نعم، قيمة التمر ما له قيمة، ما فيه التمر. هل عندهم فين؟ ما عندهم. وش أقرب شيء للتمر عندهم؟ أي الحديث صاع من تمر لو كان بل في ريال. هو على كل حال إذا رأى أن قيمة صاع التمر أكثر من قيمة البهيمة ما راح نرده، خليها. نعم. كيف عندكم عنب؟ هذه ربما الواقع يعني جواب صحيح، إذا فقد التمر فما يقوم مقامه يجزو عنه. انت الوقت إظهار السلعة بوصف المرغوب وهي خالية منه. طيب مثال يا ناصر. حتى تظهر وكأنها. نعم. طيب ما معنى قول المؤلف وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها؟ سامح. نعم. إذا جمع مع الرحى والسال ليس من ساتين، بل هي مسألة واحدة. هل التدريس حرام؟ نعم. ها؟ التدريس. أحسنت. إذا هو من الكبائر، من الكبائر، لأنه رتب عليه عقوبة. بارك الله فيك. طيب. علم بالتدليس إبراهيم فماذا يصنع؟ نعم. بين الساك مع الأرش المذهب.

العيب بعد العقد، لكن حذف المضاف إليه ونوي معناه. وذكروا أن قبل وبعد لهما 4000 في هذه المسألة، إما أن يذكر المضاف إليه أو ينوى لفظ، أو يحذف وينوى لفظ معناه، أو يحذف ولا ينوى معناه. الأقسام شراف عدة. الظاهر أنك الأم بكنوع. لا يا شيخ. نعم. أن يحذف وينوى معناه، أن يحذف وينوى لفظه، أن يحذف وينوى لفظه ولا معناه. طيب، إذا حذف ولم ينوى لفظه ولا معناه. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.